الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله فيما مضى جزءا أو بعضا من أحكام التيمم، وقلنا التيمم في اللغة بمعنى ماذا؟ القصد. ولذلك لا يختلف الفقهاء رحمهم الله بشرط واشتراط النية للتيمم، والتيمم هو بدل عن طهارة الماء. وجملة المسائل التي يذكر المصنف في هذا الباب هي شروط التيمم، شروط ماذا؟ التيمم. ويذكر فروضه، فروض التيمم، ويذكر كذلك ما يجب في التيمم كما ذكر التسمية. ما لم يكن واجبا ولا فرضا ولا شرطا من صفة التيمم فإنه يكون ماذا؟ سنة. فلو سألناك سؤالا بعد ما ننتهي، ما حكم التفريج من الأصابع مثلا؟ تنظر هل هو من الفروض أو الواجبات، إن لم يكن منها فيكون ماذا؟ سنة. وسنسأل بعض الأسئلة لنتأكد أنكم فقهاء. الفقيه يفهم قبل أن يحفظ، لا أقول لا يحفظ، يحفظ، لكنه قبل أن يحفظ ماذا مشايخ؟ يفهم، لا بد من الفهم. قال المصنف رحمه الله وفروضه، بعد أن ذكر جملة مما يعني من شروط التيمم، وهو أهم شرط العجز عن استعمال ماذا؟ الماء. وهذا العجز إما أن يكون حقيقيا لعدم وجود الماء، وإما أن يكون حكميا. ومن العجز الحكمي أن يجد الماء بثمن يعجزه، صح ولا لا؟ وإذا وجده فوق ثمنه المعتاد هل يلزمه أن يشتريه؟ هاي مشايخ، إيش الكنية يا شيخ؟ الكنية هاي بانس، إذا كان أكثر من ثمنه كثيرا لا يلزمه أن يشتري، ولو كان لديه قدرة على ذلك، ولو كانت لديه القدرة. لماذا؟ طيب لماذا العبرة بزيادة الثمن؟ يعني لماذا هذا الحكم؟ لماذا؟ طيب لماذا هو كالمعدوم وهو قادر على شرائه؟ هذا ذكرنا هذا في الدرس السابق يا مشايخ، تذكرون؟ الحكم صحيح إذا كان أكثر من ثمنه المعتاد فإنه لا يلزمه ماذا؟ أن يقوم بشرائه، وإن كان مستطيعا على ثمنه، لأن قلنا بعض العلماء يقول ما لم يجحفه، صح ولا لا؟ لكن المذهب يقول ولو كانت لديه القدرة على شرائه لكنه أكثر من ثمنه المعتاد لا يلزمه. طيب فكروا، ما شرحناه ولا ذكرناه، هاي شيء في ضرر، أحسنت، يعني هذا عليه ضرر ولو كان يسيرا. والضرر ماذا مشايخ؟ يزال، ما يلزمه أن يتحمل هذا الضرر. مثل لو استعمل الماء وزاد مرضه، مع أنه ما يهلك لكن يتأخر البر، هل له أن يتيمم؟ لو كان استعمال الماء يؤخر البر له أن يتيمم؟ له أن يتيمم، مع أنه هذا ليس ضرورة بمعنى أنه سيهلك أو أنه سيزداد الوجع، لكن تأخر البر، هذا فيه ضرر على الإنسان ومشقة، والمشقة والمرفوعة والحرج مرفوع والضرر يزال. هذه الفروض ذكر المصنف رحمه الله، فقال فروض وفروض تيمم: مسح وجهه، فامسحوا بوجوهكم. فالمسح بالوجه هذا هو ماذا مشايخ؟ الفرض الأول. ويشترط استيعاب الوجه، يشترط ماذا؟ استيعاب الوجه. الثاني مسح ماذا مشايخ؟ اليد. إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، حيث عمار وضرب النبي صلى الله عليه وسلم وضرب يديه الأرض ثم نفخ ثم مسح بهما وجهه وكفيه. فالفرض الأول مسح ماذا؟ الوجه. الفرض الثاني مسح الكفين. قال ويديه إلى كوعيه. الكوع شرحناه مرة معنا في الوضوء، أين هو؟ هو العظم الذي يلي الإبهام. طيب والذي يلي الخنصر؟ الكرسوع. وبينهما الرسغ. والبوع الذي يلي إبهام القدم لا يعرف كوعه من بوعه، فالبوع الذي يلي إبهام القدم فلا يعرف العظم الذي يلي إبهام يده من الذي يلي إبهام ماذا؟ قدمه. ويديه إلى كوعيه، وهذا كوع، هذا مرفق، أحسنتم، إلى كوعيه. وكذا الترتيب. الشرط الثالث ماذا مشايخ؟ الترتيب. والترتيب شرط، لأن التيمم بدل عن ماذا مشايخ؟ على الوضوء، وبدل عن ماذا أيضا؟ عن الغسل حيث الأكبر. والترتيب شرط في الوضوء، الترتيب شرط في الوضوء، الترتيب شرط في الغسل، لا. الموالاة شرط في الوضوء، طيب شرط في الغسل. والبدل يأخذ حكم ماذا؟ المبدل. فإذا كان التيمم عن حدث أصغر فالترتيب والموالاة شرط فرض، وإذا كان التيمم عن حدث أكبر فإن التيمم سيكون بدلا عن ماذا؟ عن الغسل. والاغتسال لا يشترط فيه ولا ليس من فروضه لا ترتيب ولا موالاة. إذن قال رحمه الله: وكذا الترتيب أي في الحدث الأصغر، والموالاة كذلك في حدث ماذا؟ أصغر. والموالاة مرت معنا في الوضوء أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي ماذا قبله في الزمن المعتاد. طيب في التيمم لا يؤخره حد يعني كم حتى الغبار يعني ماذا لا يطير؟ ها مشايخ، نفس الوقت الذي ماذا الذي في الوضوء، الوقت المعتاد الذي يستغرقه جفاف العضو قبل أن يغسل الذي بعده هو ذاته الوقت المعتبر في التيمم. هذه هي فروض التيمم. كذا كم فرض التيمم؟ أربعة: مسح الوجه واليدين والاستعاف قلنا شرط، وإذا كان عن حدث أصغر الترتيب والموالاة. ما ليس فرضا ولا شرطا فإنه يكون ماذا؟ سنة إذا كان مشروعا. ثم قال رحمه الله: وتشترط النية لما يتيمم له من حدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واشتراط النية في التيمم محل اتفاق عند العلماء رحمهم الله. ثم قال رحمه الله تعالى: من حدث أو غيره. مر معنا أن التيمم في المذهب مشروع عن الحدث الأصغر، وأيضا الحدث ماذا؟ الأكبر، وأيضا النجاسة التي تكون على ماذا؟ على البدن. فقال رحمه الله: ويشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. فلا بد من نية، والعلماء يشددون في النية وفي أحكامها وتفاصيلها في التيمم، لأن التيمم كما مر معنا في المذهب رافع أو مبيح، مبيح للصلاة. والتيمم أصل أو بدل؟ بدل. والبدل في قوة الأصل أو أضعف منه؟ يعني الأصل يصار له عند العجز، يعني يصار له عند العجز، إذن هو ليس أصلا إنما هو ماذا؟ حال ضرورة. فلما كان التيمم حال ضرورة وفيه ضعف احتيج إلى ماذا؟ إلى النية، وأصبحت النية هذه جابرة للضعف الذي فيه. فالسعة التي في النية في الوضوء وفي الاغتسال لا تكون ها هنا، هنا نجبر هذا العجز، هذا البدل، هذا الضعف الذي فيه نجبره بالتشديد في ماذا مشايخ؟ بالتعيين في النية، بتعيين ماذا؟ النية. فقال رحمه الله: فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر. نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، فإن نوى رفع الحدث الأصغر لا يجزئ عن ماذا؟ عن الأكبر. وإن نوى رفع الحدث الأكبر لا يجزئه عن الأصغر. وإن نوى إزالة النجاسة التي على البدن من باب أولى، أنه لا يجزئه عن رفع الحدث. مثل ما مر معنا في الوضوء، متى يكون الغسل يعني رافع للحدثين؟ إذا نواهما، أو نوى ما يعني الصلاة مثلا، استباحة الصلاة. طيب هنا قال رحمه الله: لم يجزئه عن الآخر إذا نوى أحدها. إن نواها جميعا تجزئه لأنه نوى الجميع، وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن نوى نفلا، ثم قال رحمه الله: وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا. إن نوى نفلا لم يصلي به فرضا، بخلاف الوضوء إن توضأ المرء لصلاة النافلة فإنه يصلي به ماذا؟ الفريضة، لأنه رفع الحدث. أما في التيمم فإنه استباح النافلة، والنافلة أعظم أو الفريضة؟ الفريضة. فإذا استباح النافلة لم تكن هذه النية مبيحة لأداء ماذا؟ الفريضة. فإذا نوى استباحة الفريضة النافلة دونها أو ليست دونها؟ دونها. طيب إذا نوى استباحة الفريضة هل له أن يستبيح فرض كفاية كصلاة الجنازة؟ له ذلك. طيب هل له أن يستبيح النذر؟ صلاة منذورة يستبيحها، لأن النذر وفرض الكفاية دون الفريضة. طيب إذا نوى فرض الكفاية هل له جنازة، هل له أن يصلي فريضة؟ لا، لأن الفريضة ماذا؟ أعلى. علمتم شيخ أو لا؟ إذا نوى سنة مؤكدة صلاة نافلة إذن لا يستبيح بها فريضة ولا نذر ولا فرض كفاية. قال رحمه الله وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا وإن نواه. نعم. ثم قال وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. إذا نوى الفريضة أي نوى فرضا صلى كل وقته، يعني كل وقت ماذا؟ الفريضة، صلاة المغرب أو العشاء، فروضا ونوافلا. فإنه إذا تيمم لصلاة المغرب يصلي كل وقت المغرب، يصلي الفروض ويصلي ماذا؟ النوافل، وله أن يطوف وله أن يمس المصحف، كل ما يشاء. إذا خرج الوقت التيمم ماذا؟ يبطل. فإذا بطل التيمم لا يمس مصحفا ولا يطوف ولا يصلي فريضة ولا يصلي ماذا؟ نافلة. ثم قال رحمه الله تعالى ويبطل التيمم بخروج الوقت. وهذا لما ذكرناه من الأدلة السابقة أن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث، وأنه كما جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فجاء الأمر بالوضوء والغسل عند كل صلاة، وجاءت الرخصة بصلاتين بوضوء واحد، ولم تأتي الرخصة بشأن ماذا؟ التيمم. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه يتيمم لكل صلاة، قال وهذا قول صحابي وقول الصحابي يعمل به ولا نعرف له مخالفا، لذلك المذهب يرون أن التيمم يبطل بخروج وقت ماذا؟ الصلاة. ثم قال رحمه الله ومبطلات الوضوء ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. المبطلات للتيمم ثلاثة، الأول خروج الوقت، الثاني مبطلات ماذا؟ الوضوء. ما هي مبطلات الوضوء؟ التي مرت معنا، نواقض الوضوء، فكل ناقض ينقض الوضوء فإنه يبطل ماذا؟ التيمم. الثالث وبوجود الماء، إذا حضر الماء بطل التيمم كما يقال، وكما قال تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، حيث بذر الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. إذا وجد الماء يجب عليه مباشرة أن يقوم ماذا مشايخ؟ بالتيمم. نعم. ثم قال رحمه الله بالوضوء عفوا وبوجود الماء ولو في الصلاة. وجود الماء إما أن يكون قبل الصلاة وإما أن يكون بعد الصلاة وإما أن يكون في أثناء الصلاة، فإذا كان قبل الصلاة فلا شك أن الواجب عليه ما هو؟ الوضوء، ولا يصلي بالتيمم. وإذا كان بعد الصلاة ولو في الوقت فإنه أدى الصلاة كما أمر أو لم يؤديها كما أمر؟ أداها كما أمر، إذن لا يلزم بالإعادة لأنه أداها كما أمره الله جل وعلا. الحالة الثالثة أن يؤدي الصلاة بالتيمم ويجد الماء أثناء ماذا؟ أثناء الصلاة، فهل يقطع الصلاة وتبطل الصلاة بوجود الماء ويكون هذا في حكم الحدث أو يتم الصلاة؟ هذه المسألة مرت عليكم في صول فقه في أي مبحث، تذكرون شيء؟ استصحاب ماذا؟ استصحاب الخلاف في محل الإجماع في محل. أحسنت، استصحاب الإجماع في محل الخلاف. يعني الآن إذا استصحابنا الطهارة صحيحة بالتيمم، وإذا استصحابنا الأصل الآخر وهو أن التيمم يبطل بوجود ماذا؟ الماء. فهل الآن في وقت الصلاة نأخذ بأي الحكمين؟ هل نأخذ باستصحاب صحة طهارته ونقول أصل صحة الطهارة فيتم الصلاة، أو نقول أصل أنه وجد الماء فتبطل ماذا؟ فيبطل التيمم، فإذا بطل التيمم تبطل ماذا؟ الصلاة. الأصل أن التيمم يبطل بوجود ماذا؟ الماء. فإذا وجد الماء فهو في حكم الحدث، فكأنه أحدث في أثناء ماذا؟ الصلاة، فتبطل الصلاة ولو في التشهد الأخير، فوجود الماء يكون مبطلا للصلاة. إذن ذكر المصنف رحمه الله هذه الأحكام، ثم قال رحمه الله: والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى. التيمم الأصل أن الصلاة في أول وقتها من أحب الأعمال إلى الله، إلا ما سيأتي ذكره مما يستحب تأخيره. فإذا دخل الوقت والمرء لم يجد ماء وشرع له التيمم إن لم يجد ماء، حتى لو كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت، حتى لو كان يعلم، لو كان عالما بوجود الماء في آخر الوقت، فهو مثلا خرج من مكة وحضر وقت صلاة العصر وهو في مكان لا ماء فيه، لكنه يعلم أنه بعد ساعة سيصل إلى مدينة فيها ماذا؟ فيها ماء، هل يجوز له أن يتيمم وأن يصلي بالتيمم مع علمه أنه بعد ساعة بعيد، أما كان ليس قريبا بعيد، سيجد الماء؟ يقول يجوز له ماذا؟ التيمم، ولكن إذا كان راجيا أو عالما بوجود الماء في آخر الوقت فالأولى أن لا يصلي بالتيمم. ما هو الأولى؟ أن يؤخر الصلاة حتى يجد الماء، لأن التيمم رخصة، الصلاة في أول وقت فضيلة، والصلاة بالوضوء فريضة. أشغلكم، إيش مشغلكم هنا؟ ما أدري أنا، إيش تطلعون هنا؟ شو عندكم؟ في شيء؟ طيب، التيمم في الصلاة في أول وقت فضيلة، والوضوء فريضة، أيهما أولى، الفريضة أو الفضيلة مشايخ؟ الفريضة أولى، لذلك يقولون إذا كان راجيا وجود الماء أو عالما بوجود الماء في آخر الوقت فالأولى وليس واجبا أن يؤخر ماذا؟ الصلاة، لخروجا من الخلاف، لأن من أهل العلم من لا يجيز له التيمم، ولأن الماء فريضة وأول وقت فضيلة. أما إذا كان لا يرجو وجود الماء فالأولى ماذا؟ أن يصلي متى؟ في أول وقت، لأن الصلاة في أول وقتها أفضل وأكمل، فيصلي وفي أول وقت. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وصفته أن ينوي ثم يسمي طيب ما رأيكم لو أن امرأة استيقظ قريب خروج الوقت، أو أنه لو كان مشتغلا بالماء بتحصيل الماء سيخرج الوقت، سيأتينا يعني في إن شاء الله في الصلاة، لكن هو السؤال بصورة أدق، هل يتيمم لغير الصلاة؟ الآن الأصل في الشروط الوقت، فإذا حضر الوقت للصلاة ولم يجد ماء يتيمم. هل الوقت للصلاة العصر مثلا معروف، والوقت العشاء معلوم، ووقت المغرب معلوم ويمتد، ثمة عبادات وقتها ضيق لأنها تؤدى على صفة معينة كصلاة الجنازة مثلا والعيد، العيد الآن إذا صليت أو شرعت الصلاة، لو أن امرأة أحدث والإمام في الركعة الثانية لو خرج الوضوء في جامع الراجحي فإنه سيعود والصلاة قد قضيت، هل له أن يتمم لإدراك صلاة العيد؟ إذا نودي لصلاة الجنازة في المسجد الحرام والمرأة على غير طهارة، إذا خرج يتوضأ يدرك الجنازة؟ لا يدركها، هل له أن يتيمم لإدراكها؟ عرفتم؟ طبعا المذهب ليس له أن يتيمم لا لجنازة ولا لعيد ولا غير ذلك، وعن الإمام أحمد رحمه الله جواز الجنازة لإدراك جواز التيمم لإدراك الجنازة، واختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله فيما يفوت كصلاة عيد أو جمعة أحدث في الركعة الثانية، لو خرج يتوضأ سيعود يصلي ماذا؟ ظهرا. فابن تيمية يقول يتيمم لأنه كإدراك الوقت، هذه منزلة إدراك ماذا؟ الوقت. أما المذهب لا يتيمم إلا ماذا؟ المعتمد إلا للصلوات المفروضة. ثم قال رحمه الله: وصفته أن ينوي ثم يسمي. ينوي هذا شرط، ثم يسمي هذا ماذا؟ واجب. ثم ويضرب التراب بيديه. طيب التراب، ضرب التراب واجب أو سنة أو فرض؟ أنا ما أقول التراب، مر معنا أنه من شرطه التراب صح؟ تراب له ماذا؟ غبار، لأنه ما يحصل أن يعلق شيء منه، لأنه إلا إذا كان تراب له ماذا؟ غبار. فضرب الأرض على التراب هل هو من فروض الوضوء التيمم؟ عد الفروض، هو عد فرائضه، هل منها ضرب الأرض، ضرب اليد؟ لا، ليس منها. إذن التيمم ضرب اليدين بالتراب ليس فرضا، هل هو شرط؟ هل هو شرط؟ ليس شرطا. طيب هل هو واجب؟ ما بكم هكذا يعني، كان عرضكم طيب، ليس واجبا. إذن لو صمد بوجهه للتراب الغبار، طيب فأصاب التراب وجهه ثم عرض كفيه فأصاب كفيه، يصح التيمم ولا يصح؟ يصح، لأنه ليس لم يذكره، لم يذكر الضرب لا من الفرائض ولا من السنة ولا من الواجبات ولا من الشروط. فالضرب سنة، الضرب يعني هذا سنة ليس واجب. فلو صمد بوجهه إلى التراب الذي فيه غبار فأصاب وجهه ثم أصاب كفيه صح تيممه. قال: ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع. وكونه يفرج الأصابع فرض؟ ها سنة، إذن يكون ماذا؟ يكون سنة. وبيديه لو ضرب بيد واحد يكفي وما يكفي؟ لو ضرب الأرض يا جماعة، لو لم يضرب ولا يد في الأرض التيمم صحيح ولا غير صحيح؟ طيب إذا ضرب يدا واحدة صحيح. ما بكم كذا، لا لا لا تخاف يا مشايخ، كونوا فقهاء، لا تنزل، لا تقلقوا. قال رحمه الله، ثم قال رحمه طيب الله كم ضربة؟ قال: ويضرب التراب. ما ذكر كم يعني كم ضربة، لأن المذهب لا يختلف أنه لو ضرب واحدة أو ضرب اثنتين أو ضرب ثلاثا أنه جائز. فالمذهب عندهم أن الضرب بضربة أو اثنتين أو ثلاث جائز، لكن كما قلنا مرارا قاعدة المذهب أنهم يختارون ماذا؟ إحدى الصفات. ما هي الصفة التي يقدمونها؟ أن يضرب ضربة واحدة، وهذا من مفردات المذهب. ضربة واحدة هذا من مفردات ماذا؟ المذهب، وهو ظاهر السنة، وهو ظاهر السنة أنه ضربة واحدة يضرب بيديه الأرض. قال رحمه الله: مفرجتي الأصابع يمسح. ثم قال رحمه الله: يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. طبعا قال يمسح وجهه، يعني يمسح وجهه بباطنها، وعندك بباطنهما، والنسخ اللي عندكم باطنهما أو باطنها؟ باطنهما. طيب ما الفرق بين باطنهما وباطنها؟ ها؟ طيب ما الفرق يعني في الحكم، يعني في على ماذا يعود الضمير إذا قلنا باطنهما؟ باطن الأصابع. أحسن، إذا قلنا ماذا؟ باطنها أو باطنهما عبد الرزاق، ها؟ بالتثنى يكون ماذا؟ الأصابع اثنين ولا عشرة؟ لا كفين. باطنهما الكفان أو الأصابع؟ طيب باطنها الأصابع. فإذا قال مفرجتي الأصابع يمسح وجهه بباطنها، يعني الوجه يمسح بباطن ماذا؟ الأصابع. عرفتم شيخ أو لا؟ فالوجه هكذا يمسح بباطن الأصابع. طيب وكفيه ماذا؟ براحتيها، يعني براحة الكفين، فالكفان بالراحة. فهمتم شيخ ولا لا؟ يعني بباطنها الوجه بباطن الأصابع والكفين براحتيها، فيصبح باطن الأصابع للوجه والراحة لماذا؟ الكفين. وإذا قلنا يمسح وجهه بباطنهما يعني باطن ماذا؟ الكفين. طيب وكفيه ماذا؟ براحتيه. الأظهر أن الصواب ماذا؟ بباطنها يعني بباطن ماذا؟ الأصابع. وكفيه براحتيها براحتيه يعني براحتي يديه. ويخلل ويخلل أصابعه أصابعه يعني حتى يصيبها التراب أو الغبار يصيب هذه الأصابع. طيب لو أنه تيمم بيد واحدة ضرب ومسح هكذا ثم مسح وعاد يعني ضرب الأخرى ومسح يجزى ولا يجزى؟ يجزى يجزى، لكن ما ذكره هي صفة السنة. هذا مشايخ جملة ما ذكره في المذهب رحمه الله. ولا شك أن التيمم أيها الإخوة من خصائص هذه الأمة كما تعلمون ومن مظاهر التيسير فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسة وذكر منها الصعيد الطيب وأن أي امرأة أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. ولذلك كونه من خصائص هذه الأمة فيه معنى الرحمة والتيسير. وليست خصائص هذه الأمة فقط بهذه الخمس، بل عدى بعض العلماء إلى 40 وأكثر من ذلك مما خصت بهذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلنا وأرشدنا وأخبرنا أن هذا من التيسير والرحمة لهذه الأمة. من هذا المعنى في المذهب رواية أن التيمم رافع للحدث وأنه قائم مقام ماذا؟ الوضوء. وعليه فأحكام التيمم هي أحكام ماذا؟ الوضوء. الذي يبطل التيمم فقط هي مبطلات ماذا؟ الوضوء. ويزاد عليها ماذا؟ وجود الماء. فنقول كتاب التيمم، التيمم يستعمل عند عدم وجود ماذا؟ الماء، ويبطله وجود الماء. ونقلب الصفحة على إزالة النجاسة. جزاك الله خير. عرفت مشايخ أو لا؟ يكون بهذه الصورة ويصح قبل الوقت ولا يبطل بخروج الوقت، ولا يشترط له التراب. بل الإمام أحمد رحمه الله نقل عنه أنه استحب حمل التراب، أن يحمل معه التراب حتى يتيمم عليه. ابن تيمية يقول رحمه الله وهذا غير منقول عن السلف. المرداوي في الإنصاف يقول قلت وهو الصواب. المرداوي في الإنصاف يقول قلت وهو ماذا؟ الصواب. أنه لا ينقل عن السلف أنهم كانوا يحملون معهم التراب، وقد سافروا الأسفار ولم ينقل أن أحدا منهم حمل معه ترابا. وعليه الصعيد على ما صعد على وجه ماذا؟ الأرض. هذا قول آخر في المذهب. أسهل ولا أصعب يا مشايخ؟ أسهل. والذي يريد القول الأول هذا القول بتفاصيله شرحناه، والقول الآخر قول آخر. أنا أقول للطلاب في الجامعة مثل يعني القول الأول مثل مسعى الخفين أيضا، هذا مثل يمشي مشايخ يعني بالطريق الخط الأساسي في إشارات وزحمة وساهر ومطبات ويقف كثيرا، يحتاج إلى رجل واعي يدرك هذا الطريق. الذي يأخذ بالقول الثاني مثل يطلع مع الدائرة عن الزحمة. فهمتم شيخ ولا لا؟ هذا أخذ الدائرة وبسم الله التيمم يقوم مقام ماذا؟ مقام الوضوء. فلا يشترط أي شرط ويأخذ الطريق سريعا ويسهل عليه. إذا كان تروح مع الدائرة يا مصعب الطريق سالكة وسهلة، تروح مع الطريق المعتادة، هذه الطريقة المعتادة المعروفة والجادة المسلوكة في المذهب. بسم الله. جزاكم الله خير. كما قال رحمه الله تعالى باب إزالة النجاسة. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وعلى غيرها. المصنف رحمه الله فيما مضى انتهى من رفع الحدث، والآن سيأتي إلى زوال ماذا؟ الخبث. ألم يقل في الطهارة بأنها رفع الحدث وزوال الخبث؟ انتهى من رفع الحدث في جميع الأبواب السابقة، الآن يتكلم عن زوال الخبث. فإزالة الخبث النجاسة، هذه النجاسة عين خبيثة سيتحدث عن إزالتها وعن أحكامها. ومن شروط الصلاة الطهارة، ومن شرط الصلاة طهارة البقعة وطهارة الثياب وطهارة البدن. فحتى تصلي في مكان طاهر وبدن طاهر وثياب طاهرة يجب أن تعرف أحكام إزالة ماذا؟ النجاسة. فالمصنف رحمه الله سيبين أحكامها. لكن النجاسة قال العلماء لا تشترط إلى نية مثل رفع ماذا؟ الحدث. ولذلك زوال أن إزالة النجاسة ليس فيها معنى التعبد المحض مثل رفع ماذا الحدث. فكل مسائل إزالة النجاسة هل اشترط فيها النية؟ لا. فلو زالت النجاسة بغير نية يطهر الثوب ولا يطهر؟ يطهر. ذهب في الثوب وفيه دم إلى المغسلة ولم تنوي أنت ولا هو إزالة النجاسة، فطهر الثوب يكفي أو لا يكفي؟ يكفي إذا غسل بالعدد المعتبر الآن كما سيأتي في المذهب. إزالة النجاسة ليست تعبدية. إذن لو أزيلت النجاسة بماء محرم تزول أو لا تزول؟ تزول. بينما الوضوء بماء محرم ماذا؟ لا يصح. إزالة النجاسة إذن هذه أحكامها في الأصل لا تشترط لها نية وليست تعبدية، فتصح بالماء المحرم. الأصل أن النجاسة تنقسم إلى قسمين كما مر معنا، نجاسة عينية ونجاسة ماذا؟ حكمية. النجاسة العينية هذه لا تطهر، لا تطهر إلا ما سيأتي ذكره في الاستحالة فيما يستثنى من الخمر، وإلا الأصل أن النجس العين لا يطهر. فالكلب كلب لو غسلناه 100 غسلة يطهر، والخنزير كذلك لا يطهر، والبول أكرمكم الله وكذا الغائط لا تطهر. لكن الثوب الذي أصابه بول يطهر ولا يطهر؟ الثوب أصله طاهر تنجس، هذه نجاسة حكمية، هذا يطهر بالتطهير. فالحديث هنا عن النجاسة الحكمية، فيجزئ في غسل النجاسات كلها، أي النجاسات ماذا؟ الحكمية والعينية؟ الحكمية. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة. فلاحظ، يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة. طيب أقل من الغسلة يجزئ أو لا يجزئ؟ أقل من غسلة لا يجزئ. إذن لا تزول النجاسة بغير غسل، إذن لا تزول النجاسة بغير الماء. وهذا الحكم ليس جديدا، قد أخبرك في بياب المياه أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث إلا الماء ماذا؟ الطهور. الآن يؤكد لك أن هذه النجاسات لابد لها من الماء، فلا يزيلها لا شمس ولا دلك ولا ريح، لا يزيلها شيء، لابد لها ماذا؟ من الماء. هذا هو المذهب. فيجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض كلها، حتى لو كانت بول كلب، حتى لو كانت بول كلب، حتى لو كانت لعاب كلب، حتى لو كانت لعاب كلب. فكل النجاسات إذا كانت على الأرض يكفي في زوالها غسلة واحدة. وهذا دليل حديث الأعرابي لما بال في طائفة المسجد قال صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بولي سجلا من ماء. وأيضا قالوا النجاسات على الأرض المشقة لو ألزمناه بأكثر من غسلة فيكفي غسلة واحدة، لكن لابد أن تذهب هذه الغسلة ماذا؟ بعين النجاسة. تذهب ماذا؟ بعين النجاسة. النجاسة مشايخ لها جرم وعين، ولها طعم ولون ورائحة. الجرم هذا لا يمكن أن يعفى عنه، لابد أن يزال، لابد أن يزال. لو غسلنا النجاسة مرة أو على 7 مرات، إذا غسلنا مرة أو 7 مرات وجرم النجاسة لم يذهب تطهر أو لا يطهر الثوب؟ لا يطهر، والأرض لا تطهر، لابد أن يذهب هذا الجرم. طيب إذا ذهب الجرم وبقي الطعم، الثوب لا يطهر، لابد من زوال بعد الجرم الطعم واللون والرائحة، هذه 3. فيذهب الجرم ويذهب الطعم ويذهب ماذا؟ اللون والرائحة. أحيانا كما ترون الثياب يصيبها دم وتغسل كثيرا كثيرا، الجرم يذهب والطعم لا يبقى شيء من الطعم، لكن يبقى ماذا؟ اللون، وأحيانا يبقى شيء من الرائحة مثلا. هل يعفى عن اللون والرائحة عند العجز؟ نعم، لكن الجرم والطعم لا يعفى عنهما. علمتم مشايخ أو لا؟ فالنجاسة لا بد من ذهاب عينها حتى تطهر الأرض بغسلة واحدة. ولا حديث الأعرابي وإذا كانت على غير الأرض قال رحمه الله: ثم قال رحمه الله: وعلى غيرها 7، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. إذا كانت النجاسة على غير الأرض فإنها تغسل 7، فالثوب يغسل 7، الأواني تغسل كم مرة؟ سبعة. المرء إذا قضى حاجته وبال أكرمكم الله يغسل موضع الخارج كم مرة؟ سبعة، لأن الأنجاس تغسل سبعا. إذا كانت النجاسة من بول من كلب وخنزير إلا قال في نجاستي، ما قال في ولوغي، فقال في نجاسة ليشمل الولوغ ويشمل البول ويشمل الغائط من الكلب والخنزير، ويشمل كذلك إذا وضع قدمه وهي فيها عرق أو في المكان المبتل فإنه يغسل سبعا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب، ولذلك المذهب لم يقول الأولى، قالوا ماذا؟ إحداها، والأولى أولى للرواية الأخرى على قاعدة المذهب التي تريد أن تفهموها يا مشايخ. المذهب يفضلون أو لا يفضلون؟ دوما يفضلون، فقالوا الرواية اللي جاءت في أولاهن تكون على باب ماذا؟ الاستحباب، وإحداهن تكون على باب ماذا؟ الجواز، فتكون مع الأولى مع الثانية مع الثالثة مع الرابعة، كل هذا جائز. هذا في الكلب. طيب الخنزير ما الدليل؟ قياسا على ماذا؟ على الكلب. قالوا الخنزير كالكلب بل هو ربما يكون أنجس من الكلب فهو أولى بتغليظ التطهير. طيب النجاسة من غير كلب ولا خنزير ما دليل غسلها سبعا؟ أثر ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. وإذا قال الصحابي أمرنا، من الآمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حتى نثبت الحكم نحتاج لإثبات ماذا؟ الأثر، كما يقال أثبت العرش ثم انقش، يعني أولا أثبت ثم ابن الحكم عليه. فلو صح الأثر لقلنا نعم سبعا له حكم الرفع، لكن هذا الأثر فيما أعلم أنه ليس له يعني تخريج، ما نقول ضعيف، يتناقله الفقهاء وليس موجودا في كتب الآثار التي بين أيدينا. والمذهب في إزالة النجاسات في غير الأرض، الأرض لا إشكال غسلة واحدة، إزالة النجاسة من الثياب والأواني من غير الكلب والخنزير، المذهب فيه ثلاث روايات، رواية سبعا ورواية ثلاثا ورواية أخرى واحدة كبقية كالنجاسة على الأرض. والأظهر والله أعلم أن النجاسة ليست تعبدية، فإذا زالت زال ماذا؟ حكمها، فيكفي فيها واحدة. والسبعة ليس لها مستند من الأثر ظاهر، لو لها مستند ظاهر أكانت يعني متجهة. ثم قال رحمه الله ويجزء عن التراب أشنان ونحوه، يعني أي موظف كالصابون ونحو ذلك والنباتات الأشنان المطهرة تجزى عن التراب، فالتراب ليس متعبدا به، فيجزى أن يكون ما أن يقوم الصابون مقامه، ويجزى الفيري من باب أولى، يجزى الديتول 99% و9 من 10 الديتول، هذا من باب أولى يا شيخ، من باب أولى. ثم قال رحمه الله تعالى وفي نجاسة غيره، تصدقين يا شيخ طبعا 99.9 الله تبقال رحمه الله في نجاسة غيرهما سبع بلا تراب ولا يطهر متنجس. إذا قال رحمه الله في نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، سبع بلا تراب، قلنا المذهب يعني ثلاثا وسبعا ومرة واحدة أيضا وهو الصواب والله أعلم. ثم قال رحمه الله ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة. ولماذا ينص على هذه لا يطهر بمتنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة، مع أنه قال لنا في أول الباب أنه لا يزيل النجاسات إلا ماذا؟ إلا الماء الطهور، لماذا ينص عليها هنا؟ لوجود الخلاف، الخلاف في المذهب أيضا، أن في المذهب قول يقول بأن النجاسة هذه هل يتعبد بإزالتها؟ لا، إذا ليست تعبدية فتزول بأي مزيل كان، الشمس، وكانت الكلاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يغسلوا شيئا من ذلك. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوب المرأة يكون طويلا فتصيبه الأذى قال يطهره ما بعده، وفي الحديث عن النعلين أن المرء إذا يصلي بنعليه فإذا أتى نجاسة يعني قال يدلكهما في الأرض دلك، لكن المذهب يرون أن النجاسة لا تزول إلا بماذا؟ بالماء، حتى ذي المرأة حتى ذي المرأة، حتى النعل حتى النعل لا يطهر لا بالشمس ولا، لذلك نص قال لك لا يطهر متنجس بشمس. فلا تقول لي الكلاب كانت تقبل وتدبر، هذا القول الآخر في المذهب، يقول لا خليك على القول المعتمد، تقبل وتدبر له جواب، ليس بالضرورة أنها تبول في المسجد، ليس بالضرورة أنها تبول أين مشايخ في المسجد، هي تقبل وتدبر وتبول يعني خارج ماذا؟ خارج المسجد. ولا ريح كذلك لا تقول، ولا دلك لا تقول لحديث النعل، علمتم هذا له تأويل وله جواب، ولذلك هذا ينص لك على. ولا استحالة أيضا إذا العين تحولت من من من عين إلى عين أخرى، كانت خمرا أصبحت خلا، كانت كلبا فوضعناها في مملحة فأصبح ملحا، كان ديناصورا أصبح بترولا، يعني كان ديناصور وكان مع الضغط والحرارة تحت الأرض أصبح ماذا؟ بترول. الديناصور لما مات نجس ولا مو نجس؟ نجس. لما أصبح بترول استحال ولا ما استحال؟ استحال. إذا كان كذلك البترول ما حكمه إذن؟ نجس، ما يطهر بالاستحالة. فهمت مشايخ أو لا؟ إذا كان مأخوذا منه فيقول غير ولا استحالة غير الخمرة، استثنى ماذا؟ الخمرة. الخمرة فإن خللت، نعم ثم قال رحمه الله فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر. الخمرة إذا تخللت بنفسها يعني تخمرت، كانت خمرا ثم خللت، لكن أن يمسك الخمر حتى يجعلها خلا هذا لا يجوز. ولما حرمت الخمر يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنه في خمر لأيتام نتركها حتى تكون خلا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإذا كان منهيا عن إمساكها للتخليل كيف نقول أن إذا خللت تطهر؟ إذا فعلنا قلنا بذلك إذا نحن خالفنا. ولذلك الخمر إذا تخللت بنفسها تطهر، إذا خللها فإنها لا تطهر بل يجب إراقتها. يجب ماذا؟ إراقتها. قال غير الخمرة يعني إذا تخللت بنفسها. فإن خللت هذه لا تطهر. أو تنجس دهن مائع لم يطهر. المائعات غير الماء، الماء مر معنا إذا كان كثيرا أو كان ماذا؟ قليلا، فوق القلتين ودون القلتين، هذا الحكم خاص بالماء. اللبن لا تقول فوق القلتين ودون القلتين، السمن لا تقول فوق القلتين ولا دون القلتين، زيت الزيتون لا فوق القلتين ولا دون القلتين، هذه الأحكام خاصة بماذا؟ بالماء. الماء له قوة، قوة أنه يدفع ماذا؟ النجاسة إذا كان فوق القلتين، وإذا كان دونها ضعيف فتتأثر مباشرة كما مر معنا. لكن المائعات أضعف من الماء الذي دون القلتين، المائعات ماذا؟ ضعيفة، إلا الزئبق هذا مجرم، الزئبق هذا يقولون فيه قوة عجيبة، ولذلك إذا وقعت فيه النجاسة يطهر. إذا ألقيت المائع على الزئبق المائع إذا ألقيت ما حول النجاسة ما حوله يكفي قوي، ما عدا الزئبق من المائعات فهذا إذا وقعت فيه النجاسة ألقه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن السمنة إذا وقعت فيها الفأرة فقال إذا كان مائعا فألقوه وإذا كان جامدا فألقوا ما حولها وكلوه. وهذا الحديث منكر يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن المذهب اعتمد هذا الأمر لهذا الحديث وللعلة، فقالوا المائعات إذا كانت جامدة تلقى وما حولها إذا جمدت، أما إذا كانت مائعة وسائلة فإنها إذا وقعت فيها النجاسة تطهر ولا تطهر؟ لا تطهر. هل زيت الزيتون لو غسلناه بالماء يطهر؟ على المذهب لا يطهر. فهمتم شيخ أو لا؟ فإذا عندك شيء من السوائل وقع فيه نجاسة فيلقى مباشرة ولا يغسل ولا يطهر، هذا هو المذهب. ثم قال رحمه الله وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. نعم، إذا خفي موضع النجاسة فكان الثوب في الكم مثلا فيغسل حتى يجزم بزوال ماذا؟ النجاسة. ولا يشترط أن يغسل كامل الثوب بل بغلبة ماذا مشايخ؟ الظن. فيغسل الكم، يغسل كامل الثوب حتى يجزم ويحصله الاطمئنان بزوال النجاسة. ثم قال رحمه الله: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وينضح من بول الغلام. فالغلام الذكر إذا بال فإنه ينضح نضحا، والنضح والرش يعني تأتي بالماء وتلقيه على مكان البول، والغسل هو صب الماء حتى يسيل يعني يعصر على الثوب. فإذا كانت جارية أنثى فإن نغسل الثوب غسلا، وإذا كان ذكرا فإن نرش الماء على هذا البول. وقد أتي بصبي للنبي صلى الله عليه وسلم فبال فدعا بماء فأتبعه إياه، يعني رش ورش ونضحه نضحا. وهذا هو المذهب، التفريق بين الذكر ماذا والأنثى. ولكن يشترطون متى، يعني إلى متى الغلام، إلى متى؟ حتى يبلغ، لا، حتى يأكل الطعام شهوة، حتى يشتهي الطعام. إذا اشتهى الطعام فإنه يكون بوله كبول ماذا؟ الجارية. ما العلة؟ أقوال كثيرة، قيل تعبدية، وقيل لأن بول الغلام ينتشر وبول الأنثى يكون في محل واحد والمشقة تجلب ماذا؟ التيسير، رش رشا. وقيل لأن العرب كانت لا تحمل الأنثى وتحمل الذكر كثيرا، فخففوا عليهم في حمل ماذا؟ الذكر. وأما الأنثى فكونه نادر فيغسل. شيخنا الشيخ عطية يقول هذه العلة عليلة، لأن هذا تأكيد لمذهب ماذا؟ الجاهلية، ولا يمكن الإسلام أن يقر هذا. وقرأت بحثا وليس هو العمدة، العمدة الحديث، لكن أقول هذا ما يؤكد أن البول الأنثى أشد يعني الميكروبات وضررا من بول الذكر الصغير. فإذا أكل الصبي الطعام تساوت الميكروبات والجراثيم في بولهما، والله أعلم. على كل هذا الحديث هو الصحيح، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية أيضا. نعم، جزاكم الله. ثم قال رحمه الله: ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر، وعن أثر استجمار بمحله. نعم، يعفى في غير ماء ومطعوم. المائع والمطعوم لو قطرت نجاسة من بول أو دم أو نحو ذلك فإن الماء ينجس والمطعوم لا يؤكل، لو وقعت فيه نجاسة يسيرة. لكن في غير المائع والمطعوم على الثياب ونحوها يعفى عن يسير دم نجس، يعفى عن يسير دم نجس، لكن بشروط: أن يكون دم الأول، أن يكون يسيرا، هذا رقم واحد. اثنين: دم. ثلاثة: من حيوان طاهر. فإذا كان الدم كثيرا يعفى عنه؟ لا. إذا كان اليسير بول لا يعفى عنه، لأنه قال عن يسير ماذا؟ دم. إذا كان هذا الدم من حيوان نجس لا يعفى عنه. إذا هذه ثلاث شروط: عن يسير دم نجس من حيوان طاهر، واليسير مضابطه كل امرئ بحسبه، كما مر معنا في نواقض الوضوء إذا كان كثيرا قال كل امرئ ماذا؟ بحسبه. وعن أثر استجمار بمحله. الاستجمار مشايخ هل يزيل النجاسة تماما؟ لا. ومر معنا في كتاب باب الاستجمار أنه يعفى عن بقية النجاسة في الاستجمار لأنها رخصة. نعم. ثم قال رحمه الله: ولا ينجس الآدمي بالموت. ولا الأصل أنه يذكر الطاهرات أو يذكر النجاسات؟ النجاسات، لأن الأصل في الأشياء ماذا؟ طهارة. لكنه عد بعض الأشياء الطاهرة إما لوجود خلاف وإما لوجود إشكال فيها فنبهك على حكمها. فالأول قال: لا ينجس الآدمي بالموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. الآدمي يشمل المؤمن والكافر، إذا مات لا ينجس. ولا ما لا نفس له سائلة، يعني كل حيوان ليس له دم يسيل فإنه لا ينجس، لأن سبب النجاسة هو احتباس ماذا؟ الدم. فإذا كان الحيوان لا دم له يسيل، لا نفس إلى دم، لا دم له يسيل، إذن لا ينجس. ودليله حديث الذباب، إذا وقع الذباب في ناحية أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه دواء وفي الآخر دواء فيجعله في الشق الآخر. لو الذباب إذا غمس يموت، فلو كان ينجس الإناء الذباب إذا غمس يموت، والعادة الإناء دون القلتين، فلو كان نجسا لنجس ماذا؟ هذا السائل الذي أتى يعني به. قال رحمه الله: متولد من طاهر، يعني ما لا نفس له سائلة، إما أن يكون متولد من طاهر وإما أن يكون متولد ماذا؟ من نجاسة. المتولد من الطاهرات مثل السوس الذي في التمر، هذا متولد من ماذا؟ من طاهر أو نجس؟ من طاهر. المش عندنا واحد من مصر هنا ولا لا ما أدري، المش في دود هو ولا لا، متولد من طاهر أو نجس؟ من طاهر. إذن هذا يكون طاهرا، يكون ماذا؟ طاهرا. الصراصير أكرمكم الله متولدة ماذا؟ من نجاسات، فيكون نجسا وإن لم يكن له نفس سائلة. وأتوقع أنه كثير منكم درس أحياء، هل هذه النجاسات أصلا تتولد من التمر والنجاسات التي في الخلاء اللي وصل صورة أكرمكم الله ومن الجبن، أو يتولد من بويضات أصلا من أصلها؟ الأصل أنه التمر لا يولد دودة من تمرة، ولا تولد دودة من جبن، ولا تولد دودة من هذه، تكون في الفضلات أكرمكم الله بويضات مثل هذه فتنمو منها، وفي التمر بويضات فتنمو منها، وهكذا. لكن إذا كان أصلها في نجس فإنها نجسة، وإذا كان أصلها في طاهر فإنها طاهرة. نعم. ثم قال رحمه الله: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه، ومني الآدمي، ورطوبة فرج المرأة، وسؤر الهر، وما دونها في الخلقة طاهر. بول ما يؤكل لحمه طاهر، ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا ماذا؟ من أبوال الإبل. وأيضا طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، والبعير لو كان بوله نجسا للوث ماذا؟ المسجد. فبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، الذي لا يؤكل لحمه ولا فبوله وروثه ماذا؟ نجس. فالحمار بوله ماذا؟ نجس، والإبل طاهر، والغنم طاهر. ممتاز. قال: وروثه طاهر، ومنيه مني الحيوانات طاهر، ومني الآدمي طاهر. لماذا نص عليه؟ لوجود خلاف المني، فمني الآدمي طاهر. ما الدليل؟ لأن عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ومر مع النجاسات حتى تزول لابد لها ماذا؟ من الغسل. فلو كان نجسا لغسلته، فلما اكتفت بحته دل على أنه ماذا؟ طاهر، ولأنه أصل الآدمي. وكيف تكون أصل الآدمي يكون ماذا؟ يكون نجسا، والله قد كرم بني آدم. قال: كذلك ورطوبة فرج المرأة، ونص عليه كذلك لوجود الخلاف. رطوبة فرج المرأة الذي يخرج من السبيلين، المني طاهر، البول نجس. هنتكلم عن الذي يخرج من القبل أو من ذكر الرجل، يخرج من ذكر الرجل بول نجس، مذي نجس، الودي نجس مثل المني لكن يخرج بغير دفق بعد البول نجس، مني هذا ماذا؟ طاهر. المرأة تزيد حيض، دم حيض نجس. رطوبة تخرج من فرج المرأة من مسلك الذكر، هذه طاهرة، لأن يعني الأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة، وهذه منها. ثم قال رحمه الله: وسباع البهائم وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. السؤر هو ما الفضلة التي تبقى بعد شربها وأكلها. فالمذهب يقسمون الحيوانات إلى قسمين: ما فوق الهرة وما دون ماذا؟ الهرة. الهرة وما فوق الهرة سؤره نجس. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. معنى ذلك أن السباع، يعني الجواب فيه معنى ضمني، أن السباع تنجس ماذا؟ الماء، لكن الماء قوي لا يضره ذلك. لم يقل لهم إن السباع طاهرة، قالوا سألوه عن الماء وعن ما ينوب من السباع، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، مثل ما قال أبو بكر الصديق لما قال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد الدف، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن اليوم يوم عيد. هل أقره على أنه مزمور الشيطان أو لم يقره؟ أقر، لكن استثنى لأنه يوم ماذا؟ عيد. سألوه عن الماء وما ينوب من السباع، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني السباع لا تنجسه، ولكن هي ماذا؟ سورها نجس. لكن الهرة قال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فقالوا السباع التي فوق الهرة من الطيور كالنسر هذه تكون ماذا؟ نجسة. ومن البهائم مثل الذئب والأسد ونحو ذلك نجس. الهرة وما دونها ماذا؟ طاهر. هذا هو المذهب، جعلوا التفريق بالحجم. طيب الجرو الصغير كليب صغير أصغر من الهرة على المذهب سره طاهر ولا نجس؟ العبرة بمراحل العمرية أو العبرة بأصلي يا مشايخ عند اكتمالي؟ لا أصلي، الكلب الأصل أنه أكبر، ولو كان كلبا صغيرا فإنه ينجس ماذا؟ ينجس الماء. قال رحمه الله وسور الهرة وما دون في الخلقة طاهر وسباع. ثم قال رحمه الله وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. سباع البهائم مر الدليل معنا، والطير كذلك إذا كان أكبر من الهر فإنه نجس، والحمار الأهلي أفاد أن في حمار ماذا؟ وحشي. الحمار الوحشي هذا أكله جائز، أكل لحمه، سيأتينا إن شاء الله في الأطعمة. الحمار الأهلي هو الحمار المستأنس المعروف، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمر من يكفوا القدور وقال إنها رجس، إنها ماذا؟ رجس. ولذلك المشهور في المذهب أنها نجسة، لكن هذا مشكل حقيقة. لذلك في المذهب في قول أنه طاهر، الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يركبون الحمر، والنبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار، والحمار في الشمس يعرق ولا ما يعرق؟ لو قلنا بأنه نجس لأن عرقه ماذا؟ نجس. لكن ابن قدامة يقول يعفى عنه للمشقة، لكن المذهب أن الحمار ماذا؟ نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ماذا؟ إنها رجس. طيب والبغل منه، منه يعني من ماذا؟ من الحمار. فالبغل من الحمار الأهلي نجس، والبغل من الحمار الوحشي طاهر. فلو نزى خيل مثلا نزت على أتان أنثى الحمار وجاء بغل فإنه يكون ماذا؟ نجسا. أو العكس، حمار على فرس فإنه يكون ماذا؟ نجسا، لأنهم في باب النجاسات والأطعمة يعاملون المتولد بأخبث النوعين، بأخبث ماذا؟ النوعين. ولو كان أحدهما من خنزير فنجاسته تغسل كم مرة؟ 7 مرات بالتراب، لأن المتولد من حيوانين يعامل بماذا؟ بالأخبث، يعامل ماذا ما شايف؟ بالأخبث. وقلنا لكم من قبل يعني في قول أنه العبرة بماذا؟ بالأم. الولد للفراش والعاهل الحجر، الولد للفراش والعاهل ماذا؟ فإذا أمه كانت حلال هو حلال، أمه نجسة يكون نجسا. قال رحمه الله البغل منه نجسة. بهذا يكون مصنف رحمه الله أنهى أحكام إزالة النجاسة، وإن شاء الله في الدرس القادم نختم كتاب الطهارة بباب الحيض. نسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، والحمد لله رب العالمين.